يعني هو يقول الآن ابتلي كثير من الناس إن لما يذهب لمراجعة أو شيء كذا أن تكون موظف امرأة أو أحيانا تكون معه في العمل، يعني هو رئيسها أو هي رئيستها، الله المستعان، تكون امرأة يعني، فكيف يصنع في قضية النظر؟ يعني هل ينظر إليها، هل يمتنع من النظر، أو ماذا يصنع هكذا؟ أي نعم. والله حقيقة نحن عندنا الأصل، ما نشغل بالواقع الآن، عندنا الأصل وهو أن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم، فالأصل بالمسلم أن يغض بصره عن النساء جملة. طيب، وأنا أتصور لو ذهبت الآن لمعاملة، إذا في رجل وفي امرأة روح للرجل لا تروح المرأة، هذه واحدة. الأمر الثاني، ممكن تخاطب النساء أو تطلب منهن شيئا دون أن يعني تنظر إليها، يعني يجعل نظرك شيء فوق مثلا، لو سمحت أبي كذا كذا، أحيانا بكلمك أحيانا وما أنظر إليك، أبي في معامل عندي كذا وكذا وكذا، خل تقول شوف ما طالع، ما نطالعك، خلصيني بس، شوف لازم، واضح؟ يعني ما تملزمونك تطالعها يعني، عرفت شلون؟ خلصينا المعاملة وخلص. فالشاهد أنه حاول قدر ما تستطيع أن تمسك عن النظر لهن، والله المستعان. يعني بعض النساء بعاريات يعني ما تقبل يعني تأذيك، وبعض النساء مساكين يعني، وهذا الأغلب يعني، بالعكس ما تقول شيء، لا ما نظرت إليها تستأنس إنك ما نظرت إليها. على كل حال اتق الله أنت في نفسك وغض بصرك قدر ما تستطيع، وإذا اضطررت إلى هذا الله المستعان، لكن غض البصر قدر ما تستطيع. إيه نعم.